أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا ربنا لما يرضيك عنا. وصلنا إلى باب التعجب. الثالث أن يكون مما يقبل معناه التفاوت. معنى شنو التفاوت؟ تقول مثلا ما أحسن، لأن الحسن هذا ليس في الناس بدرجة واحدة، وإنما هو متوافت، وما أذكاه وما أعلمه وما أفهمه وما أكرمه، هذه الأمور تتفاوت بين الناس، ليست بدرجة واحدة. أما مثلا مات، الموت ليس فيه تفاضل، مات وفني وعور، هذه وعمية، هذه كلها ليس فيها تفاوت. عور أنه فقد البصر في إحدى عينيه، لكن كون شكل العين شكل مش مشكلة، المهم أنه فقد البصر. يبقى إذن لابد أن يكون مشتقا من فعل قابل للتفاوت، يعني أنه لا يوجد في الناس بدرجة واحدة، وإنما يتفاضلون فيه حسب أحوالهم. فلا يبنيان من نحو مات وفنيا. أيوة، لأن حقيقتهما واحدة، وإنما يتعجب مما زاد على نظائره. الرابع ألا يكون مبنيا للمفعول، فلا يبنيان من نحو ضرب وقتل. لماذا؟ الشرط الرابع أن يكون فعل التعجب مأخوذا من فعل مبني للمعلوم، لا يجوز بناؤه من فعل مبني للمجهول، لأنه سيحول إلى صيغة ثابتة، وهي صيغة ما أحسنه أو أحسن به، وهذه الصيغة ليس فيها دلالة على البناء للمجهول، ليس فيها دلالة على البناء للمجهول. أدنى كم شرط؟ أربعة. الخامس ألا يكون اسم فاعله على وزن أفعال، فلا يبنيان من نحو عمي وعرج وشبههما. يعني أيضا إذا كان الوصف منه على وزن أفعل، مثل أعمى وأعرج وأسود وأحمر ونحوهما من الأفعال، من أن أفعال الألوان، هذه لا يجوز أن يشتق منها فعل التعجب على الصيغة القياسية. من أفعال العيوب الظاهرة، ولا من نحو سود وحمر ونحوهما من أفعال الألوان، ولا من نحو لمي ودعج ونحوهما من أفعال الحلى التي الوصف منها على وزن أفعل، لأنهم قالوا من ذلك هو أعمى وأعرج وأسود وأحمر وألمى وأدعج. إذن هذه لا يجوز أن يؤخذ منها فعل للتعجب، ولكن يصاغ منها أن تأتي بصيغة مساعدة، يقول ما أشد أو ما أعظم أو ما أكثر، ثم تأتي للفعل الذي فقد الشرط مصدر الفعل الذي فقد هذه الشروط وتجعله مفعولا به. يقول مثلا ما أشد دحرجة زيد مثلا، هو من الفعل دحرجة، كيف تبني منه فعل للتعجب؟ أن تأتي بفعل تتوفر فيه الشروط وتصيغ منه فعلا للتعجب، تقول ما أشد، وتأتي بمصدر الفعل دحرجة وتجعل هي المفعول به. مثلا الفعل أحمر، هذا لا يجوز أن يشتق منه فعل للتعجب، ولكن تأتي بالصيغة المساعدة ما أشد حمرة كذا، حمرة كذا، أن تأتي لأي فعل ما عدا الفعل المنفي أو الفعل الغير قابل للتفاوت والمبني للمجهول، هذا لا يشتق منه لا بصيغة صيغة المساعدة ولا بالصيغة الأصلية، لأن لا تستطيع أن تقول ما أشد موت فلان وما أشد فناء فلان ولا عاورة فلان إلى آخره. ولذلك يأتي للفعل بعض الأفعال التي لا يجوز أن يتعجب منها بصيغة مساعدة، ويجعل الفعل الذي لا يتعجب مصدر الفعل الذي لا يتعجب منه مفعولا به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوقف في الأفصح على نحو رحمة بالهاء وعلى نحو مسلمات بالتاء. قال في الشرح: إذا وقف على ما فيه الوقف أمر طارئ، ولذلك يتجاوز فيه ما لا يتجاوز في غيره، وذلك لقصد أخذ، وهو محل للراحة لتستأنف النفس الحديث والمواصلة، ولذلك له أحكام عرفت من الناحية اللي هي الوقف على أواخر الكلم، الوقف على أواخر الكلم. فقال الشيخ: الأفصح فيما كان آخره تاء التأنيث أن يوقف عليها بالتاء بالهاء، وهو أصل تاء التأنيث في مثل رحمة ونعمة وقوة أن تكون مفتوحة، رحمة مفتوحة مش مربوطة، هو هذا الأصل. ولذلك كتبت في بعض الألفاظ في المصحف الشريف على أصلها، وهو التاء المفتوحة المتحركة ليست الساكنة التي تتصل بالفعل، وإنما كتبت على شكل الهاء لأن الوقف عليها يكون بالهاء. لما يوقف عليها بالهاء رسمت على صورة الهاء، وزيد عليها نقطتان لتمييزها بين للتمييز بين التاء التي تلحق الأسماء المؤنثة وبين الهاء. يبقى إذن الأصل فيها أن تكون مفتوحة، وما جاء ذلك من ألفاظ القرآن فهو على حسب الأصل، على حسب الأصل، وإنما رسمت على هيئة الهاء لأن الوقف عليها يكون بالهاء، وزيد عليها ما يميزها بينها وما يميز بينها وبين الهاء بالنقط. يبقى إذن الأفصح فيها أن يوقف عليها بالهاء فتقول رحمة. وأما التاء التي تلحق الجمع المذكر المؤنث السالم فهي تاء سالمة، ويوقف عليها بالتاء فتقول مسلمات، مؤمنات، قانتات. لما بتقف عليها شو بتقول؟ مسلمات بالتاء. نعم. قال: إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كانت ساكنة لم تتغير، نحو قامت وقعدت. هذه فيهاش تغيير. وإن كانت متحركة فإما أن تكون الكلمة جمعا بالألف والتاء أو لا، فإن لم تكن كذلك فالأفصح الوقف بإبدالها هاء، تقول هذه رحمة وهذه شجرة، وبعضهم يقف بالتاء. وقد وقف بعض السبعة في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. كيف يقف؟ إن رحمة، إن رحمة، طبعا وقف اضطراري. وإن شجرة الزقوم بالتاء. وسمع بعضهم يقول: يا أهل سورة البقرة، فقال بعض من سمعه: والله ما أحفظ منها آية. وقال الشاعر: والله أنجاك بكفي مسلمت من بعد ما مسلمت، والله أنجاك بكفي مسلمت من بعد ما وبعد ما وبعد مت، كأن كانت نفوس القوم عند الغصل مت، وكادت الحرة أن تدعى أمت. أمت أما يعني هذه كل وقف عليها بالتاء، واضح الكلام فيها، ما فيش إشكال يعني. وإن كان جمعا بالألف والتاء فالأصح الوقف بالتاء، وبعضهم يقف بالهاء، وسمع من كلامهم كيف الإخوة والأخواه. والأخواه والأخواه بالله يعني. وقالوا دفن يبقى هذاك الأفصح ويجوز. نعم. وقالوا دفن البناه من المكرماه. وقد نبهت على الوقف على نحو رحمة بالتاء مسلمات بالهاء بقولي بعد وقد يعكس فيهن. وقد يعكس فيهن, لكن الأفصح كما ذكر. قال رحمه الله: وعلى نحو قاض رفعا وجرا بالحذف, ونحو القاضي فيهما بالإثبات. نعم, قاض إذا جاء مرفوع تقول جاء قاض, وإذا جاء مجرور تقول مررت بقاض, والأصل جاء قاضي ضم تحت الإعراب والتنوين انتهى. قاضي لو رسمنا التنوين على شكل نون يصبح في الأخير, والياء عليها ضمة, استثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة فالتقى ساكنان سكون الياء وسكون التنوين فحذفت الياء, يبقى شو بيقول عليها؟ قاض, وهو اسم مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين, التقاء الساكنين. والتنوين ليس تنوين عوض, وإنما هو التنوين اللاحق للإسم. هذا إذا كان الإسم معروف التغيرات الصرفية التي حدثت على هذا الإسم, نقول جاء قاضي وغلب التهجي, يعني هي ما تكتبش بها الطريقة هذه كويس, واستثقلت الضمة على الياء فحذفت تصبح قاضين, الكلام قاضين, التقى ساكنان الياء التي هي لام الكلمة ونون التنوين فحذفت الياء. كيف إعرابه؟ تقول جاء فعل ماضي وقاض فاعل مرفوع بالفعل جاء وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين, هذا في حال الرفع. أما في حال الجر فتقول مررت بقاضي يئن, أيضا استثقلت الياء الكسرة على الياء فحذفت وحدث ما فيها ما حدث في مع الضم, وتقول اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر المقدر على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. هذا إذا لم يكن مضافا, أما إذا أضيف فلا تحذف الياء. مثلا نقول جاء قاضي المدينة بالياء ومررت بقاضي المدينة, ولذلك الشيخ مثل على أساس أنه خالي من ال ومن التعريم ومن الإضافة. لو تقول جاء القاضي لا يجوز الحذف لأنه ما فيش تنوين, ولو تقول جاء قاضي المدينة ما فيش حذف لأنه ما فيش تنوين, وهي الياء لماذا حذفت؟ للتنوين. وهنا مع الإضافة والتنوين لا يجتمعان, وال والتنوين لا يجتمعان. إذن إذا أضيف الاسم المنقوص فلا تحذف الياء. لماذا لم تحذف؟ لأن التنوين لا يأتي مع الإضافة. وإذا كان معرفا بأل فالياء لا تحذف لعدم وجود علة الحذف, علة الحذف وهو التنوين. وكذلك وأما إذا كان منصوبا, قل مثلا رأيت قاضيان, فلما لم تستثقل الفتحة على الياء لم تحذف. مش تقول مثلا قاضيا أن مش عليها فتحة ليه؟ الفتحة لم تستثقل كاستثقال الضمة والكسرة, ولذلك لا تحذف إذا كان منونا منصوبا. يبقى الاسم المنقوص وهو الذي في آخره ياء لازمة, تحذف الياء في ما إذا كان الاسم مرفوعا أو مجرورا إذا لم يقترن بأل أو يكن مضافا. أما إذا كان مضافا أو مقترنا بأل أو منصوبا فلا تحذف منه الياء لعدم وجود علة الحذف. وشنو علة الحذف؟ حذف الضمة في المضموم والكسر في المكسور فيلتقي ساكنان تحذف الياء، وأما في المنصوب فلا تستثقل الفتحة فلا يجوز الحذف. واضح فيها؟ قال رحمه الله تعالى: إذا وقفت على المنقوص وهو الاسم الذي آخره ياء مكسور ما قبلها، فإما أن يكون منونا أو لا، فإن كان منونا فالأفصح الوقف عليه رفعا وجرا بالحذف، تقول هذا قاض ومررت بقاض منونا، لكن ليس على الكل، لأن قال في الجر والرفع، أما إذا كان منونا منصوب فكيف تقف عليه؟ ليس فيه حذف. القاضية رأيت قاضية، نعم. ويجوز أن تقف عليه بالياء، وبذلك وقف ابن كثير على هاد ووال وواق من قوله تعالى: ولكل قوم هاد، من سورة ولكل قوم هاد، وما لهم من دونه من وال وما لهم من الله من واق. إذن هذه الوقوف لها حالات، في الوقف يجوز ما لا يجوز في غيره. لما بتطبق القاعدة على وما لهم من دون الله من و لا نخليها من وال، أنا بتنحذف، لأن بتطبق عليه القاعدة متوفرة فيها الشروط، معنى الليلة موجودة، ولكنه لا يحذف في بعض القراءات كما في قراءة ابن كثير. ولكل قوم هادي، موجودة الياء، هي لما بتطبق عليها القاعدة اسم منقوص ولا وليس وهو مجرور، يبقى شو بيكون؟ تحذف من الياء، تحذف من الياء. إيه؟ وإن كان غير منون فالأفصح الوقف عليه رفعا وجرا بالإثبات، كقولك هذا القاضي ومررت بالقاضي، ويجوز الوقف عليه بالحذف. وبذلك وقف الجمهور على المتعال والتلاق في قوله تعالى: الكبير المتعال، لينذر يوم التلاق، ووقف ابن كثير بالياء على الوجه الأفصح. وقد قال رحمه الله: وقد يعكس فيهم، الضمير راجع إلى قلب تاء رحمة، إلى قلب تاء رحمة هاء، وإثبات تاء مسلمات وحذف ياء قاض، وإثبات ياء القاضي، أي وقد يوقف على رحمة بالتاء، وعلى مسلمات يعني بالياء، يعني عكس الأول، وعلى قاض بالياء، وعلى القاضي بالحذف. قال رحمه الله تعالى: وليس في نصب قاض والقاضي إلا الياء. وليس في نصب قاض والقاضي، يعني إذا كان لفظه منصوبا أو معرفا ليس فيه إلا إثبات الياء. قال: إذا كان المنقوص منصوبا وجب في الوقف إثبات يائه، فإن كان منونا أبدل من تنوينه ألف، كقوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا. لما بتقف كيف تقف؟ مناديا. نعم. وإن كان غير منون وقف على يائه، على الياء، كقوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي. قال رحمه الله: ويوقف على إذا ونحو لنسفعا وإذا رأيت زيدا بالألف. لنسفعا هنا، هل هذا التنوين يلحق الأفعال اللي موجود في الفعل؟ إذا لنسفعا هذا التنوين للفعل، والله نون التوكيد، نون التوكيد الخفيفة، لنسفعا نون التوكيد الخفيفة أبدلت ألف، لنسفعا أبدلت ألف، هذا ليس التنوين. لماذا؟ لأن التنوين لا يلحق الأفعال، يبقى إذن متأكدين أنه ليس تنوين. ماذا يكون؟ هو نون التوكيد الخفيفة أبدلت ألفا، أبدلت ألف. نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال رحمه الله: كما يكتبن، لما ذكرت الوقف على هذه الثلاث ذكرت كيفية رسمها في الخط استطرادا، فذكرت أن النون في المسائل الثلاث تصور ألفا على حسب الوقف، وعن الكوفيين أن نون التوكيد تصور نونا، وعن الفراء أن إذا كانت ناصبة كتبت بالألف وإلا كتبت بالنون، فرقا بينها وبين إذا الشرطية والفجائية. وقد تلخص أن في كتابة إذا ثلاثة مذاهب، بالألف مطلقة والنون مطلقة والتفصيل ما بين الناصبة وغير الناصبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتكتب الألف بعد واو الجماعة كقالوا دون الأصلية كزيد يدعو، وترسم الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة. نعم، الألف الواو التي في آخر الفعل وليس التي في آخر الأسماء. مثلا نقول مسلمو المدينة، هذه لا ترسم فيها الألف، لأن ليس هناك شبهة ما بين الجمع والمفرد. لكن في آخر الاسم في آخر الفعل هناك شبهة، هل الواو التي في آخر الفعل هي واو لام الكلمة أصلية لام الكلمة، أو هي واو الجماعة؟ إذن هناك في لبس، كيف يمكن الخروج من هذا اللبس بوضع الفاء الألف الفارقة أمام شنو؟ الواو الجماعة. يعني إذا وجدت الألف أمام الواو فهو واو جماعة. ضمير، وإذا لم يوجد فهو واو لام الكلمة. ولذلك أتى بمثالين: الزيد يدعو، الواو هذه شنية لام الكلمة لام الكلمة، والرجال لم يدعو. إن لما بتجيبها يدعو في الوزن هو اللي يبين لك ترى كيف تزن الفعل زيد يدعو مع المفرد، وكيف تزن الفعل مع الجماعة. لما تقول زيد يدعو على وزن يفعل، والرجال يدعون على وزن يفعون، معذوف اللام ولا مش معذوف؟ يبقى الواو الموجودة هذه شنية؟ واو الجماعة، واو الجماعة. نعم. قال قال رحمه الله: وترسم الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة كاستدعى. يعني هذه قاعدة ثابتة، الألف أد إذا كان هي آخر الثلاثة ترسم على هيئة الياء. استدعى، اصطفى، كيف ترسم على هيئة الياء، ولذلك لا تنقط، تحطش تحتها نقطتين لأنها هي ألف. كيف تعرفها الألف؟ لأن اللي قبلها مفتوح، استدعى اللي قبلها مفتوح. إذن هذه حسبة بالعد، إذا وقعت الألف رابعة فصاعدا ترسم على هيئة الياء. تنقط أو لا تنقط؟ لا تنقط، لا تنقط. كاستدعى والمصطفى أو كان أصلها الياء كرمى والفتى أو ألفا في غيره كقفى والعصى. أي نعم. وينكشف أمر ألف الفعل بالتاء. أو كان أصلها الياء ثم تأتي فيما كانت ثالثة كرمى ودعا في الأفعال، تنظر للأصل، إن كان أصلها ياء ترسم ياء، رمى وكيف تعرف الأصل بإسناده إلى ضمير الرفع، تقول رميت، هنا ياء ولا مش ياء؟ ولذلك ترسم ياء على صورة الياء، هي ليست ياء وإنما هي ألف، وإن كان أصلها الياء لأنه أرى ما ياء شرم ياكي، تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألف، ترسم كيف صورتها؟ الألف الممدودة ولا الألف المقصورة؟ مقصورة. تفرقا بين ما آخره أصله الياء وبين ما آخره أصله الواو. قل دعا كيف ترسمها؟ بالألف. ورمى ترسمها بالياء. لماذا الفرق بينه؟ والنطق هو واحد والوزن واحد، رمى على وزن فعل ودعا على وزن فعل، فيش فرق؟ لا، رسمها يدل على أن التي أصلها واو ترسم ألف، والتي أصلها ألف ممدودة طويلة، والتي أصلها يا ترسم يا على صورة الألف المقصورة، الألف مقصورة. وينكشف أمر ألف، هذه القاعدة كيف تفرق بين هذه؟ قال أسند الفعل إلى ضمير الرفع المتحرك، مثلا قل رماء رميت، دعاء دعوت، سماء سموت، كساء كسوت، بنا بنيت. يبقى إذن هناك في فرق ما بين. قال وينكشف أمر ألف الفعل بالتاء كرميت وعفوت. هنا في الصرف الإسناد والتصغير، الإسناد والتصغير والتثنية وجموع التكسير ترد الأشياء إلى أصولها، جمع التكسير والتثنية والإسناد هذه ترد الأشياء إلى أصولها. لو كلمة فتاة ثني قل فتياني، وعصى عصواني، يبقى التثنية عرفت أن اللام في هذا واو في هذه ياء. والاسم بالتثنية كعصوين وفتيين. قال لما ذكرت هذه المسألة من مسائل الكتابة استطردت بذكر مسألتين مهمتين من مسائلها، إحداهما أنهم فرقوا بين الواو في قولك زيد يدعو وبينهما في قولك القوم لم يدعو، فزادوا ألفا بعد واو الجماعة. يبقى إذا كان الاسم جمع مذكر سالم وأضيف، قل مثلا مسلم أو معلم المدرسة، هل ترسم ألف بعد الواو؟ لا، في الاسم لا. لكن قل مثلا لم يعلموا، ترسم الألف ولا لا ترسم؟ ترسم، ترسم. يبقى إذن مرات يخلط الناس في الكتابة، فالواو اللي في مع جمع المذكر السالم هذه ليست الضمير وإنما هي علامة إعراب، علامة إعراب، فلا ترسم بعدها الألف. إذن متى ترسم الألف؟ بعد واو الجماعة الذي أسند إليه الفعل. قال فزادوا ألفا بعد واو الجماعة وجردوا الأصلية من الألف. الفاء هذه للتفرقة ما بين شنو؟ بين واو الجماعة ولام الكلمة، ولام الكلمة. الثانية أن من الألفات المتطرفة ما تصور ألفا ومنها ما يصور ياء. صحيح. وضابط ذلك أن الألف إذا تجاوزت ثلاثة أحرف، يبقى هذه حسبة سهلة في امتاع، إذا تجاوزت الثلاثة أحرف، الثلاثة أحرف شفتوا لنا أحلى كيف تكتب، حبلى كيف تكتب، كبرى كيف تكتب، مقصورة. أو كانت منقلبة عن ياء. صورت ياء، مثال ذلك في النوع الأول استدعى والمصطفى. ليش استدعى؟ لأن زاد على الثلاثة، والمصطفى زاد على، سواء كانت في الأفعال أو في الأسماء. وفي النوع الثاني رهى وهدى ورعد، رمى رمى رمى رهى عنه، رمى وهدى والفتى والهدى. وإن كانت ثالثة منقلبة عن واو صورت ألفا، وذلك نحو دعا وعفا. دعا كيف تعرفها؟ جيب المضارع. دعوت. يدعو، يعفو، والعصا جيب المثنى. أفرض ما قلتهاش في المثنى تأتي لجمع التكسير، أفرض ما قلتهاش جمع التكسير، لابد أن تقلب الكلمة حتى تظهر في بعض الاستعمالات. والعصا والقفا. ولما ذكرت ذلك احتجت إلى ذكر قانون يتميز به ذوات الواو من ذوات الياء، فذكرت أنه إذا أشكل أمر الفعل وصلته بتاء وصلته بتاء المتكلم أو المخاطب فمهما ظهر فهو أصله. ألا ترى أنك تقول في رمى وهدى، رميت وهديت، وفي دعا وعفا دعوت وعفوت. يبقى في الاسم بالاسناد، في الفعل بالاسناد، وفي الاسماء بالتثنية. أفر ما طلعش في التثنية جمع تكسير، أفر ما طلعش جمع التكسير تصغير. تصغير تصغير تصغير. الإسناد وين؟ في الأفعال. الإسناد في الأفعال. وإذا أشكل أمر الاسم نظرت إلى تثنيته فمهما ظهر فيها فهو أصله. ألا ترى أنك تقول في الفتى والهدى الفتيان والهديان، وفي العصا والقفا العصوان والقفوان، وما أحسن قول الشاطبي رحمه الله تعالى: وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. قال الحريري رحمه الله تعالى: إذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه فألحق به تاء الخطاب ولا تقف، فإن تره بالياء يوما كتبته بياء وإلا فهو يكتب بالألف. مضبوط الحكاية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. همزة اسم بكسر وضم، يعني وست وابن وابن وابنة وامرئ وامرأة، وتثنيتهن الأسماء التي ترسم فيها همزة الوصل، اللي هي شنية اسم است ابن ابن وابنة وامرئ وامرأة والتثنية اثنتين واثنتين واثنتين. نعم. اثنين واثنتين والغلام وويم الله في القسر بفتحهما أو بكسر في ويم، وهمزة وصل أي تثبت ابتداء وتحذف وصلا، وكذا همزة الماضي المتجاوز. إذن تحفظ في أسماء كما ذكرها الشيخ حفظ، وتأخذ في القياس في الأفعال الخماسية والسداسية ومصادرهما. تقول انطلق همزة وصل والمصدر انطلاق، تقول استغفر همزة وصل والمصدر استغفار، هذا قياس. يبقى إذن في الأفعال الخماس الرباعية والخماسية همزة الوصل فيهما همزة وصل، وكذلك في مصادرها. يبقى الأسماء هذه محفوظة، تأخذ المصادر وتأخذ أيضا أفعالها، هذه همزة وصل. أما في الأفعال الثلاثية فمثلا الأمر من الفعل الثلاثي، الأمر من الفعل الثلاثي مثل غزا أغزو، ودعا أدعو، وذهب اذهب، وفتح افتح، هذه في الأمر من الثلاثي الهمزة همزة وصل، همزة وصل. إذن الأمر محسوم. أسماء تحفظ التي ذكرت، والقياس وين؟ الأفعال الخماسية والسداسية ومصادرهما همزتها همزة قطع همزة وصل، وكذلك الأمر من الثلاثي همزته همزة وصل، وهمزة الوصل تحرك بالكسر أو بالضم اتباعا لما بعدها، اتباعا لما بعدها، هي اللي تتبع ما بعدها. قالوا على أساس أن الإتباع عادة يكون الثاني تابع للأول، لا الأول يكون تابعا للثاني. ولذلك لما جاءوا في قراءة الحمد لله، الحمد لله بضمة اللام إتباعا لضمة الدال، يعني على أساس أن هذا إتباع للأول للثاني وأول. ولكن لما جاءوا في قراءة الحمد لله بإتباع كسرة الدال لكسرة اللام، قالوا هذا الأول أقوى، الأول أقوى. ويجي فيه استشكال، وشو الاستشكال؟ من قرأ الحمد لله، هل اللام مفخمة ولا مرققة؟ هي الأصل فيها الكسرة، والكسرة فيها الترقيق اللام. ما ذهبت الكسرة جت الله الضمة، هل ترقق حسب الأصل ولا تفخم حسب الطارئ الجديد؟ فمنهم من قال ترقق لأنه لا يعتد بالحركة العارضة، ومنهم من قال تفخم اعتداد بالحركة العارضة. قلنا الذين قالوا ترقق، قلنا لماذا؟ ولفظ الفعل جلالة يناسبه التفخيم أم الترقيق؟ يبقى إذن وانت وجلت العلة لعلة التفخيم ولا ما جلتش؟ أنه الكسر قد زال، يبقى إذن هنا والاعتداد بالعارض موجود. بدال ذلك في القول العرب قالوا في الأحمر، الأحمر شكي، قالوا فيه الأحمر، أثبتوا همزة الوصل مع حركة الله. ومنهم من قال الأحمر، حذفوا همزة الوصل، والحالة هي واحدة، إذن يعتد بالعارض ولا يعتد به، وهي لغات عند العرب يعتد به. فمنهم من يعتد به ومنهم من لا يعتد به، والأمثلة على ذلك كثيرة. ولذلك هنا تنظر إلى الحرف الثالث بعدها بما هي فيه، فإن كان مضموما تضم، وإن كان مفتوحا أو مكسورا تكسر، يبقى لها حركتان مع دا همزة ال فهي مفتوحة. لماذا؟ لماذا خالفت القياس؟ ولماذا لم تحذف؟ قال ليه؟ لأن لما دخلت على حرف التعريف اللام عند الخليل بن أحمد أن أصلها همزة قطع ال، ونتيجة لكثرة الاستعمال وصلت. يبقى إذن لما حركتها بالفتح هو اعتدادا بتلك الحركة الأصلية التي كانت لها، التي كانت لها. ومما يدل على أصالتها أيضا أنها لا تحذف إذا دخلت عليها همزة الاستفهام. أرأيت في قوله تعالى الذكرين حرم أم الأنثيين، الله أذن لكم، أصطفى البنات على البنين، هل الهمزة قوية؟ حذفت همزة أصطفى البنات على البنين، حذفت. ولكن مع أل التعريف لم تعدم، قالوا ليش؟ لأن لا عراق في الأصل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. قال وكذا همزة الماضي المتجاوز أربعة أحرف كاستخرج وأمره ومصدره وأمر الثلاثي كاقتل واغزو واغزي بضمهن، واضرب وامشوا واذهب بكسر كالبواقي. وتحذف همزة الوصل في الدرج، شان؟ قالوا ائتي بكتاب، قالوا ائتي، مش تكون واضحة هكي، شفت كيف؟ قالوا ائتي، واضحة هكي؟ لما بتوصلها ستحذف همزة الوصل. ائتي بكتاب، يلتقي ساكنين، وين الساكن؟ الواو والهمزة، تحذف الواو، ها؟ تحذف الواو لالتقاء الساكنين، شو تصبح؟ قالوا، والهمزة كيف يصير فيها بعدين؟ ساكنة، هي همزة ساكنة واللي قبلها مضموم، ماذا تقلب؟ لما انحذفت همزة الوصل مش التقن ساكنين ولا لا؟ وين الساكن الأول؟ الواو. الواو شو تاني؟ والهمزة. لما تلتقي اللام صبحة اللي قبلها، يعني في غير القراءة، شو صبحة اللام اللي قبلها مضمومة، يبقى هي شيء ترتب عليها أنها تقلب حسب الحركة اللي قبلها واو. واو ولذلك هنايا لما يترتب عليه حذف همزة الوصل يترتب عليها بعض الحكم الانطاق لروع، مش على أساس أن قراءة روع. باهي الأمر همزة الوصل تحذف في الدرج، وشو معنى الدرج؟ في وسط، في وسط الكلام. لماذا؟ لأنه يؤتى بها لتسهيل النطق والصاد، وقد حل محل الحرف اللي قبلها، ولذلك استغني عليها وتحذف. هذا بالنسبة لهمزة الوصل. قال رحمه الله: هذا الفصل في ذكر همزات الوصل، وهي التي تثبت في الابتداء وتحذف في الوصل، والكلام فيها في فصلين. الأول في ضبط مواقعها، فنقول قد استقر أن الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، فأما الاسم فلا تكون همزته همزة وصل إلا في نوعين: إحداهما أسماء غير مصادر، وهي عشرة محفوظة. اسم وست وابن وابنة وابنم وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان وابنان وابن وابنمان وامرآن وامرأتان، قال الله تعالى: فرجل وامرأتان. بخلاف الجمع فإن همزاته همزات قطع. فإن همزاته همزات قطع. قال الله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. النوع الثاني: أسماء هي مصادر، وهي مصادر الأفعال الخماسية كالانطلاق والاقتداء، سداسية كالاستخراج. وأما الفعل فإن كان مضارعا فهمزاته همزات قطع. هل يجوز أن يكون في أول المضارع همزة وصل؟ لا، كل همزة قطع. لو انطلق هذه ما عادش فيها همزة، تقول ينطلق. نحو أعوذ بالله، أستغفر الله، وأحمد الله. أعوذ هذا فعل مضارع، فعل مضارع، وأستغفر يبقى. هل همزة تقول تنطقها همزة وصل ولا قطع؟ قطع. وإن كان ماضيا، فإن كان ثلاثيا أو رباعيا فهمزته همزة قطع. فالثلاثي نحو أخذ وأكل، الرباعي نحو أخرج وأعطى. وإن كان خماسيا أو سداسيا فهمزته همزة وصل نحو انطلق واستخرج. وأما الأمر فإن كان من الرباعي فهمزاته همزات قطع، كقولك يا زيد أكرم عمرا، ويا فلان أجب فلانا. وأما الحرف فلم تدخل عليه همزة وصل إلا على اللام، نحو قولك الغلام والفرس، وعن الخليل أنها همزة قطع، عوملت في الدرج معاملة الوصل تخفيفا لكثرة الاستعمال. كما حذفت الهمزة من خير وشر في الحالتين للتخفيف، وبقية الحروف همزاتها همزات قطع نحو أم وأو وأن. الفصل الثاني في حركة همزة الوصل، اعلم أن منها ما يحرك بالكسر في الأكثر وبالضم في لغة ضعيفة وهو اسم، وقد أشرت إلى ذلك بقولي همزة اسم بكسر أو ضم. ومنها ما يحرك بالفتح خاصة، وهي همزة لام التعريف، ومنها ما يحرك بالفتح في الأفصح وبالكسر في لغة ضعيفة وهو أيم. المستعمل في القسم، في القسم في قولهم أيمن الله لأفعلن، وهو اسم مفرد مشتق من اليمن، وهو البركة، لا جمع يمين خلافا للفراء. وقد أشرت إلى هذا القسم والذي قبله بقولي بفتحهما أو بكسر همزة أيمن. ومنها ما يحرك بالضم فقط، وهو أمر الثلاثي، إذا انضم ثالثه ضما متأصلا نحو اقتل واكتب وادخل. ودخل تحت قولنا متأصلا نحو قولك للمرأة أغزي يا هند، لأن أصله أغزوي. لا أشر، أغزوي، أغزي. تو الثالث مكسور، المفروض شو بتكون همزة الوصل؟ مكسور. وليش جت مضمومة؟ لكن هو شو أصله؟ أغزو زو زو وي. ايه الزين مضمومة كويس. اغزو الواو، الواو حرف مد ساكن، التقن ساكنين ولا لا؟ اللي هو الواو والياء، حذفت الواو. ليش بيكون اللي قبلها مكسور ولا مضموم؟ مكسور. يبقى إذن هذه الكسرة طارية ولا مش طارية؟ عارضة لأجل ياء المخاطبة. تعتد بالأصل ولا تعتد بالعارض؟ تعرفوا شو معنى العارضة؟ أن جاية جي، يعني كلمة هي أصلا أخزو زو الواو ساكنة، زيد عليها ياء المخاطبة أخزو زوي، خليها ساكن الواو كويس، تحذف الواو لالتقاء الساكنين، وبعدين تصبح اللي قبل الياء مضموم أخزو، يحرك بالكسر. يبقى الكسرة هذه للتخلص من الساكن لمناسبة الياء ولا لا؟ طالما هي لمناسبة الياء يبقى هي حركة عارضة، لأن أصل فيها الضم. أوزن الفعل أخزو أفعو مضموم باهي. لما كان مضموما الثالث انتهى، يبقى همزة الوصل شو بتكون؟ مضمومة. تقول ما هو الثالث مكسور؟ يقول لك هذه حركة عارضة لمناسبة للياء، حركة عارضة لمناسبة الياء. وقد أشرت إلى هذا بالتمثيل بغزي أغزي، نعم أغزي، ومثلت قبلها بغزو لأنبه على أن الأصل أغزوي بالضم بدليل وجوده إذا لم توجد ياء المخاطبة. وخرج عنه نحو قولك امشوا فإنه يبتدأ بالكسر، لأن أصله امشيوا بكسر الشين وضم الياء، فسكنت الياء للاستثقال. نعم. ثم شو معنى الاستثقال؟ امشيوا الضمة مستثقلة، حول الضمة شو تصبح؟ امشيوا امشي، ما عادش تنتقل واو اصلا، يعني التقن ساكنان اللي هو الياء والواو، امشوا. نعم. ثم حذفت لالتقاء الساكنين، ثم ضمت الشين لتجانس الواو. هي امشي حذفت الياء، وبعدين ابدلت كسرة الشين ضمة لمناسبة الواو، شو صنعت؟ امشوا. يا يقول لي ما حتى هنا يا كسرة الشين ضمة الشين عارضة، المفروض تكون الكسرة لا يعتد بالعارض، هنا للعربي في الاعتداد بالعارض وعدم الاعتداد له عدة مذاهب، ومن يقرأ وأنه أهلك عادا لؤلؤ، عادا الأولى يعني قبل الولادة قبل التغيير، من اعتد بالعارض لا يضغب التنوين في اللام لأن اللام متحركة، ومن لم يعتد بالعارض أضغم التنوين في اللام، والقراءتان موجودتان، يعني في اللي يعتد وفي لا يعتد. ولتسلم من قلب الياء. ولهذا مثلت به في الأصل لما يكسر مع التمثيل بضرب للتنبيه على أنهما من باب واحد، وإنما مثلت بذهب دفعا لتوهم من يتوهم أنهم إذا ضموا في مثل أكتب وكسروا في مثل اضرب فينبغي أن يفتحوا في مثل اذهب، ليكونوا قد راعوا بحركة الهمزة مجانسة حركة الثالث، وإنما لم يفعلوا ذلك لئلا يلتبس بالمضارع المبدوء بالهمزة في حال الوقف، ومنها ما يكسر لا غير وهو الباقي، وذلك أصل الباب. وهذا آخر ما أردنا إملاءه على هذه المقدمة، وقد جاء بحمد الله مهذب المباني شيد المعاني محكم الأحكام مستوفي الأنواع والأقسام، تقر به عين الودود وتكمد به نفس الجاهل الحسود، يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي يجدون في صدورهم، لا أرتقي صدرا منها ولا أرد، وإلى الله العظيم أرغب أرغب أن يجعل ذلك لوجهه الكريم مصروفا وعلى النفع به موقوفا، وأن يكفينا شر الحساد ولا يفضحنا يوم التناد، بمنه وكرمه إنه الكريم التواب والرؤوف الرحيم الوهاب. في هذا الختام الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا ندعوك فتقبل منا، ونتوسل إليك فلا تردنا خائبين، ونرفع بين يدي رحمتك التضرع والرجاء، ونبسط بين يدي عظمتك رداء الذل والانكسار. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، لا نبتغي إلا رضاك ولا نبتغي إلا العفو والصفح عما بدر منا من الخطأ. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واجزهم عنا أفضل الجزاء. اللهم اغفر لهم وارحمهم وادخل عليهم سلاما منا ورحمة وبركات منك. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمن أسدى إلينا معروفا ولمن مهد لنا في هذا الدرس. اللهم وفق الجميع لما يرضيك عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين أمنا ثابتا تتوحد به الصفوف وتجمع به القلوب وتبعد عنا شر الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نتوسل إليك يا من لا يرد سائلا ولا يخيب راجيا، أن تغفر لنا وترحمنا وتتقبلنا وتقبل منا برحمتك الواسعة. والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين، آمين بسر